وكذلك معنى مبالاة الجار معناها أنه يتحمل من نفقة بناء الجدار ما يتحمله الآخر، فإذا كان داراً بينهما جدار لا بد أن يكون بينهما جدار، فقال أحدهما الجدار عليك، وقال الثاني بل عليك، فما الواجب؟ الواجب أن يبنى الجدار على نفقتهما جميعا، لأن هذا مشترك. لكن لو بنى أحدهم أولا والثاني لم يبني إلا متأخرا، فهل يلزم الثاني بالمبناة أو لا يلزم؟ الظاهر أنه لا يلزم، لأن الأول بناه لنفسه، وربما يدل عليه ظاهر حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره أو خشبه في جداره. قال أبو هريرة وكان أميرا على المدينة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم، يعني إن لم تضعوا الخشب على الجدار وضعتها إيش بين أكتافكم. وهذا من المبالغة في التحذير والتهديد. نعم، لو علمنا أن هذا الجار تأخر عن البناء من أجل أن يقيم جاره الجدار الذي بينهما، فحينئذ نلزمه إيش بدفع المبناة، يعني قيمة الجدار. نعم. وكذلك إذا زادت الأملاك المشتركة بذاتها أو أوصافها أو نمائها المتصل أو المنفصل أو مكسبها أو نقصت، فالشركاء مشتركون في الزيادة والنقص. نعم. وكذلك إذا زادت الأملاك المشتركة بذاتها أو أوصافها أو نمائها المتصل أو المنفصل أو مكسبها أو نقصت، فالشركاء مشتركون في الزيادة والنقص. ومن ذلك إذا زادت الأملاك المشتركة بذاتها، يعني كان بينهما شاة مشتركة فولدت، أو كان بينهما نخل فأفرخت، فالزيادة إيش مشتركة. أو أوصافها بأن كان بينهما عبد أمي ثم تعلم الكتابة والقراءة سيزيد. أو نمائها المتصل كالسمن، أو المنفصل كالولد واللبن، أو المكسب كعبد بينهم يكتسب إما بعمله وإما بتجارته، فالزيادة بينهم كما أن النقص عليهم جميعا. نعم. ومن ذلك المحجور، محجور، ومن ذلك المحجور، محجور بالراء. ومن ذلك المحجور عليه لحق الغرماء إذا لم تفي، إذا لم تفي. ومن ذلك المحجور عليه لحق الغرماء إذا لم تفي موجوداته بحقوقهم وزعت عليهم على قدر ديونهم. وكذلك كيفية التوزيع على قدر الديون؟ أن تنسب الموجود للديون، فما كان فلكل واحد منهم بقسطه من الدين. فإذا قدرنا أن عليه 10,000، لواحد 5، ولواحد 3، ولواحد كم يبقى؟ 2، ولم نجد إلا 5,000، أنسب 5 إلى 10 النصف، أعطي كل واحد منهم نصف دينه، نصف دينه. فمثلا الذي له 5,000 يعطى 2,500، والذي له 3 يعطى 1500 والذي له اثنان يعطى 1000. هذا كيفية التوزيع على الغرمة، إيش؟ أن تنسب الموجود إلى الديون وتعطي كل واحد من دينه بمثل تلك النسبة. نعم. وكذلك العول في الفرائض تنقص به تنقص به الفروض كلها، كل بحسبه، والرد تزيد به الفروض كلها. وإذا علم مقدار ما لكل من المشتركين فذاك، وإلا فإنه يحكم بينهم بالتساوي، والله أعلم. نعم. إذا علم ما لكل واحد من المشتركين، مثل أن يعلم أن هذا له النصف وهذا له الثلث وهذا له السدس، فالأمر واضح. وإن جهل فالأصل التساوي، الأصل التساوي بينهم. مسألة الرد والعول لن نتكلم عليها لأنها تحتاج إلى بسط، أخشى أن تشوش عليكم وهي ما لزوم. نعم. القاعدة 31: قد تتبعض الأحكام بحسب تفاوت أسبابها. وهذه قاعدة لطيفة تستدعي معرفة مآخذ المسائل ومعرفة عللها وأحكامها، فتترتب آثارها عليها بحسب ذلك. ولهذا عدة أمثلة، منها: في الشهادات إذا شهد رجل وامرأتان، أو رجل عدل، أو رجل عدل وحلف معه صاحب الحق، ثبت المال لتمام نصابه دون القطع في السرقة، لأنه لا يثبت إلا برجلين. وكذلك إذا أقر بالسرقة مرة واحدة ثبت المال. تفهمين المثال هذا؟ هذا رجل شهد عليه الرجل وامرأتان بأنه سرق، سرق 1000 ريال، تثبت السرقة ويغرم المال لصاحبه، لكن لا يقطع في السرقة، ما تقطع يده، فهنا ثبت المال دون القطع. لماذا تبعض الحكم مع أن موجب السرقة الضمان والقطع؟ نقول: لأن الضمان وجد شرطه، والقطع لم يوجد شرطه، لأن القطع لا يثبت إلا بشهادة رجلين، وهنا الذي معنا رجل وامرأتان أو رجل ويمين مدعي، فهنا يثبت المال دون القطع. تبعضت الأحكام لأن المال وجد نصاب الشهادة فيه، والسرقة لم يوجد، القتل لم يوجد. نعم. وكذلك إذا أقر بالسرقة مرة واحدة ثبت المال دون القطع، لأنه لا بد فيه من إقرار مرتين. ومن ذلك دعوى الخلع إذا ادعاه الزوج وآتى بشاهد وحلف معه، أو رجل أو امرأتين ثبت لأنه يدعي العوض وتبين منه باعترافه. وإن ادعته المرأة بذلك لم يثبت، لأن الخلع نصابه رجلان بالنون بدل اللام، لأن الخلع نصابه رجلان عدلان. واضح ولا غير واضح؟ غير واضح. لا إله إلا الله. طيب، الخلع هو فراق الزوجة بعوض، بلفظ خلعت أو فسخت. فإذا ادعى الزوج أنه خالع زوجته وأتى بشاهد، خالع زوجته مثلا على ألف ريال، إذا ثبت الخلع وجب على المرأة إيش؟ 1000 ريال، فأتى بشاهد وحلف معه، ثبت له الألف، لأنه أتى بنصابه، إذ أن المال بارك الله فيكم يثبت بشهادة رجل وامرأتين أو رجل ويمين المدعي. هذا الرجل قال إنه خالع زوجته على 1000، فقال الزوجة أبدا، الزوجة أنكرت وهو أصر على ذلك. أتى بشاهد وحلف معه، أو أتى بشاهد وامرأتين، ثبت المال على الزوجة الآن، أليس كذلك؟ لأنه تم نصابه، فتلزم الزوجة بدفع العوض. أما الخلع فإنه لا يثبت بذلك، لكن يثبت بطريق آخر وهو إقرار الزوج. الآن الزوج لما ادعى أنه خالع زوجته فقد أقر أن الخلع وقع، فتبين المرأة من الرجل لا بشهادة رجل ومرأتين ولا بشهادة ويمين، بل بإيش؟ بإقرار الزوج. طيب، وإن ادعته المرأة بذلك يعني بشاهد ويمين لم يثبت الخلع، وإذا لم يثبت الخلع لم يثبت عوضه. مثاله: ادعت المرأة أن زوجها خالعها 1000 ريال، ادعت أنه أن زوجها خلع 1000 ريال، فأنكر الزوج، فأتت بشاهد وحلفت، فلا يثبت الخلع. لماذا؟ لأن الخلع لا يثبت إلا برجلين، الخلع لا يثبت إلا برجلين، وحينئذ لا يثبت الخلع. فقد أن يقال: وهل يلزمها 1000 لأنها أقرت به؟ الجواب: لا، لا يلزمها، لأنه لم يحصل مرادها، إذ أنها إنما أقرت به على أنه مخالعة للزوج، مفارقة للزوج، ولم يحصل لها ذلك. فالحاصل أن الأحكام تتبعض إذا وجد شرط ثبوت أحدها دون الآخر. نعم. عندنا إيش؟ خامس من أسفل. نعم. أو رجل وأتى بشاهد وحلف معه، أو رجل وامرأتين. أو امرأتين. إيه؟ أو رجل أو امرأتين. لا، الصواب أو رجل وامرأتين. ومنها قال العلماء: الولد يتبع أباه في النسب، ويتبع أمه في الحرية أو الرق، ويتبع في الدين خير الأبوين، ويتبع في النجاسة وتحريم الأكل أخبثهما. فالبغل يتبع الحمار في النجاسة وتحريم الأكل، ولا يتبع الفرس والسبع والغبار. لا، ولا يتبع الفرس، ثم قال: والسبع والعسبار. الغبار، الصواب العسبار. نعم، إيه، بالسين. حتى السبع ما هو من السبع، لكن لا بد يرجع إليها. الأخير الأسباب تصحح. نعم، السمع، الظاهر أنه السمع، لكن لا صحونا حتى نتيقن. نعم، يكفي الأسبار، وفيه بركة. والمعروف يا شيخ، قل سبق أن ذكرت أن السمع هو الذي يتولد من بين الذئب والضبع. تراجع. والعسبار يتولد من بين الذئب والضباع، يتبع الذئب في النجاسة وتحريم الأكل. طيب، الآن اللي قبل هذه المسألة: الولد يتبع أباه في النسب، ولا يتبع أمه، فيقال فلان ابن فلان ولا يقال فلان ابن فلان إلا واحدا من البشر. من هو؟ عيسى بن مريم، لأنه ليس له أب فنسب إلى أمه. طيب، وهل هذا في الدنيا والآخرة أو في الدنيا فقط؟ في الدنيا والآخرة. وأما ما اشتهر من أن الناس يدعون في الآخرة بأمهاتهم فلا صحة له، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لكل غادر لواء يوم القيامة ينادى به يقال هذه غدرة فلان ابن فلان. وهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما ورد في حديث أبي أمامة في تلقين الميت بعد دفنه أنه يقال يا فلان ابن فلانة اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فالحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف لا يصح. ولهذا من البدع أن يلقن الإنسان بعد دفنه، وإنما يدعى له بالمغفرة والتثبيت. طيب، ويتبع أمه في الحلية أو الرق، يعني لو تزوج الرقيق حرة صار أولاده أحرارا، ولو تزوج الحر رقيقة صار أولاده أرقا. ولهذا حرم الله سبحانه وتعالى أن يتزوج الحر رقيقة إلا بشروط. قال الإمام أحمد: إذا تزوج الحر رقيقة رق نصفه. كيف رق نصفه؟ لأن أولاده بضعة منه فيكون أرقا. طيب، يتبع في الدين خير الأبوين، يعني إذا كان رجل مسلم تزوج نصرانية وولد بينهما ولد، فالولد يتبع أباه، يتبع أباه فيحكم بأنه مسلم. إذا مات هذا الطفل غسل وكفن وصلي عليه ودفن مع المسلمين، لأنه يتبع في الدين خير الأبوين. طيب، ويتبع في النجاسة وتحريم الأكل أخبثهما، أخبث الأبوين تغليبا لجانب الحظر. البغل يتبع الحمار في النجاسة وتحريم الأكل، ولا يتبع الفرس في الطهارة وحل الأكل. البغل يتولد من حمار ينزو على فرس، فهل نقول إنه حلال لأن أمه حلال، أو حرام لأن أباه حرام؟ الثاني، لأن هذا الولد يعني البغل تولد من حلال وحرام فيغلب جانب التحريم ويقال هو حرام. طيب، يقولون إن كل متولد لا يتوالد، كل متولد بين شيئين لا يمكن أن يتوالد، ولهذا لا تجد للبغال ذرية أبدا. الفرس والسمع والعصبار، هي السمع الآن ذكرنا أنها السمع والعصبار يتولدان من بين الذئب والضباع. يقول المؤلف إنه يتبع الذئب في النجاسة وتحريم الأكل. نعم، ومنها مسائل تفريق الصفقة في البيوع والإجارات والشركات والتبرعات وغيرها، إذا جمع العقد بين مباح ومحرم، أو بين ما يملك عليه العقد وما لا يملك، صح في المباح وما يملك العقد عليه لملك أو ولاية، وبطل ولغى في الآخر. مثال الأول بين مباح ومحرم: لو باع عليه جرتين، جرة عصير وجرة خمر بثمن واحد، هل يصح العقد أو لا يصح؟ نقول هذا يمكن أن يميز، لا يقال اجتمع مباح ومحظور فغلب جانب الحظر، يمكن أن يميز، ويقال يصح في العصير ولا يصح في الخمر. طيب هو باعهما بعشرين ريال، كيف نوزع الثمن؟ نقدر أن الخمر عصير ليصح تقويمه، لأننا لا نقدره على أنه خمر، ربما تكون جرة الخمر هذه مثلا بعشرين وهذه بعشرة، لكننا لا نقدرها بعشرين لأن الخمر ليس له ثمن، وإنما نقدرها إيش عصيرا، ونقول لو كانت عصير وهذه عصير القيمة كذا وكذا فنوزع القيمة. وأما بين ما يملك العبد عليه وما لا يملك، فرجل عنده عبد غلام وعنده ولد، عرضهما للبيع على أنهما رقيقان، فباعهما يصح ما يصح؟ لا يصح، يصح في العبد ولا يصح في الولد لأنه لا يملك العقد عليه. وكذلك لو باع ملكه وملك غيره، إنسان أخذ فرسه وفرس غيره وباعهما جميعا صفقة واحدة، صح في فرسه ولم يصح في فرس غيره، وهذا من تباعد الأحكام. نعم. ومنها شهادة الفروع والأصول بعضهم لبعض لا تقبل ولو كانوا في صفة العدالة لمكان التهمة، وإن شهدوا عليهم قبلت. وعكس ذلك شهادة العدو على عدوه لا تقبل وله تقبل. من الفروع؟ من تفرع منك. والأصول من تفرعت منهم. الأصول والفروع إذا شهد بعضهم لبعض لا يقبل، وإن شهد عليه قبل بنص القرآن: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله إيش ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. لكن الشهادة لهم لا تقبل لمكان التهمة. طيب فإن قدرنا أن الرجل شهد لابنه، والرجل مبرز بالعدالة، يعني نعلم علم اليقين أنه لا يمكن أن يشهد بباطل، فهل نقبله؟ نعم نعم، ظاهر كلام العلماء أننا لا نقبله. وقال بعض أهل العلم إننا نقبله، لأن رد شهادة الأب لابنه مثلا ليس لنقص في الابن، والنعم ليس لنقص في الأب، ولكن للتهمة. والتهمة إذا كان الإنسان مبرزا في العدالة وأنه لا يمكن أن يشهد إلا بحق فإنها تزول التهمة، لا سيما إذا وجد قرائن تؤيد شهادة الوالد لابنه فإنها تقبل. وإذا كان الأمر كذلك يرجع في هذا إلى القاضي، والقاضي إذا رأى أن هذا الأب صادق وأن هناك قرائن تؤيد شهادته حكم به بذلك ولا ولا ولا شيء عليه. كذلك العدو على عدوه تقبل أو لا؟ ما تقبل، يعني متهم، ولعدوه إيش تقبل. طيب الصديق لصديقه، الصديق لصديقه إذا كان عدو على عدوه لا تقبل ولعدوه تقبل، فكان يقتضي أن نقول الشهادة لصديقه لا تقبل وعلى صديقه تقبل. لكن هذا لا يقال به، لأننا لو قلنا به لكان ذلك سببا لإلقاء العداوة بين الناس، علشان إذا شهد له قبل. لكن مع ذلك إذا كانت الصداقة قوية ونعلم أن بين هذين الرجلين من الصداقة ما يقدم أحدهما صاحبه على نفسه، فهنا ينبغي أن لا تقبل شهادته لصديق، لأن بعض الناس ربما يكون جنوحه إلى صديقه أكثر من جنوحه إلى أبيه وأمه، أليس كذلك؟ نعم. وعلى هذا فإذا قويت الصداقة قويت التهمة، والمدار كله على التهمة. نعم. جاوبت الأسئلة؟ نعم. شهادة الأب لابنه في عقد النكاح. نعم. الراجح فيه. شهادة الأب على لابنه بعقد النكاح المشهور عند فقهاء الحنابلة لا تقبل، وقيل إنها تقبل لأنها تتضمن شهادة له وعليه، إذ أنه شهادة له بكونه تملك هذه المرأة، وشهادة عليه بما يجب عليه من مهر ونفقة وغير ذلك. نعم. رجحت فيما سبق أن الثوب إذا أصابت نجاسة يتحرى في تعيين الثوب الذي إيش؟ إذا عنده عدة أثواب. نعم. وأصاب أحدها نجاسة يتحرى. نعم. وقلتم إذا شك في من طلق من زوجاته. نعم. أنه يقرع. نعم. الفرق بين الفرق ظاهر، لأن هذا لا يتعدى للغير مسألة الثياب، وذاك يتعدى للغير. نعم. تخصيص على بعض الأفراد العام بحكم يوافق حكم العام تخصيصا، ومتى لا يعد تخصيصا؟ لا، ليس تخصيصا، هذا هو الراجح عند المحققين، ذكر بعض أفراد العام بما يوافق الحكم العام ليس تخصيصا مطلقا. نعم. والدة حملتني رسالة للشيخ تقول أن جدي توفي قبل تقريبا 20 سنة. أي المشايخ؟ أنت بارك الله. طيب. قالت انه توفي في الباديه، وكان اللي عنده ناس العوام وجهال فلم يصلى عليه، فما الحكم؟ يصلى عليه الان. ها؟ المشكله الحين وصلت الرساله قالت روح وصلني، وانا قالت ايش؟ انا وصلت هذه الفتوى قالت روح ودني هناك الان، وانا ادور لا لا، هي ما تصلي على الجنائز، صلوا عليه صلاه الغائب إن كان أنكم تعرفون يعني قبره وهو قريب لا يحتاج إلى شد رحل، صلوا عليه. طيب والناس اللي يفعلوا هذا يعني ما عليهم شيء؟ جهاد، لا تفكر أن يبعون هذا عن عند، المهم صلوا عليه الآن، من الممكن أنت الآن تصلي عليه، تقوم هناك وتصلي عليه. أحسن الله إليك. أي نعم. نعم. أحسن الله إليك، معنى السمع والعصفار. إيش؟ السمع والعصفار، هذا مثل ما قال الشيخ متولد بين الذئب والضبع، الذئب حرام والضبع حلال، مثل البغل متولد بين الفرس والحمار. ذكر الشيخ أن الزوجة إذا اشترطت على زوجها زيادة نفقة أنه يجب عليه، فإذا اشترط يجب عليه، يعني يجب عليه يعني الوفاء بالشرط. نعم. فإذا اشترط عليه زيادة نفقة ووافق ولكن لم يستطع بعد ذلك من جهازه كما يجري الكثير من الناس، فلها الفسخ. نعم. فضيلة الشيخ رضي الله عنه، الإشكال الذي من أجله سألت نظرة يكفي سؤال واحد. القاعدة الثانية والثلاثون: من أدى عن غيره واجبا بنية الرجوع عليه رجع، وإلا فلا. قال الله تعالى: هذه القاعدة ينبغي أن يضاف إليها إن برئ به، إن برئ الغير بذلك رجع وإلا فلا. إن برئ به يعني إذا أدى عن غيره واجبا يبرأ به بنية الرجوع رجع عليه وإلا فلا. قال الله تعالى: فإن أرضان لكم فآتوهن أجورهن، لأن أجرة الرضاع على الأب، فإذا أرضعت الأم الطفل له فقد قامت عنه بواجب فترجع بالأجرة على الأب. ومثل ذلك من أنفق على زوجته ومثل ذلك من أنفق على زوجته غيره زوجتي غيره زوجتي غيره ومثل ذلك من أنفق على زوجة غيره أو أولاده النفقة الواجبة أو على من تجب عليه نفقتهم من المماليك والبهائم ونوى الرجوع رجع وخصوصا إذا كانت العين بيده كالمرتهن والأجير ونحوهم وكذلك من أدى عن غيره دينا ثابتا عليه لغريمه فله الرجوع إذا نوى الرجوع فإن نوى في هذه المسائل التبرع أو لم ينوي الرجوع لم يرجع لأنه لم يوكله ولم يأذن له وهذه لهذا تبين أن من أدى عن غيره واجبا له ثلاث حالات الأولى أن ينوي الرجوع والثانية أن ينوي التبرع والثالثة أن لا ينوي شيئا أدى الواجب عن غيره بقطع النظر عن كونه يريد الرجوع أو لا يريد فيرجع في حال واحدة متى؟ إذا نوى الرجوع فأما إذا لم ينوي الرجوع فإنه لا يرجع وكذلك لو لم يكن في قلبه نية الرجوع ولا عدمه فإنه لا يرجع لابد أن يكون بنية الرجوع نعم وهذه المسائل في الديون التي لا تحتاج إلى نية فأما ما يحتاج إلى نية كالزكاة والكفارة والنذر وغيرها فمن أداها عن غيره لم يرجع لأن الأداء لا يفيد لأن الذي عليه الزكاة ونحوها لم يوكل الدافع ولهذا أضفنا في أصل القاعدة إيش وبرئ به لأن من أدى الزكاة عن غيره بدون توكيل منه فإن الغير لا يبرأ لأنه يحتاج إلى نية يعني دفع الزكاة يحتاج إلى نية من المزكي فإذا كان يحتاج إلى نية وأده عنه غيره فإنه لا يصح وماذا يكون موقف الغير الذي أدى نقول لا يكون شيئا إذا قال أنا أديت عن هذا الرجل زكاته 1000 ريال أرجع عليه نقول لا ترجع أنت الآن أديت بدون إذن ولا توكيل ولا ولاية فلا ترجع طيب إن أجازه من عليه الزكاة فهل تبرأ بذلك ذمته أو لا ظاهر كلام المؤلف وغيره من العلماء أنه لا يجزئ ولو أجازه لأنه حينما أداها لم يكن بتوكيل من صاحبها وهي لا بد فيها من النية وفيها قول آخر أنه إذا أجازها فإنها تجزئ عنه ويرجع الدافع على من تجب عليه نعم القاعدة 33 إذا تزاحمت المصالح قدم الأعلى منها فيقدم الواجب على المستحب والراجح من الأمرين على المرجوح وإذا تزاحمت المفاسد واضطر إلى واحد منها قدم الأخف منها وهذان أصلان عظيمان قال الله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم أي أصلح وأحسن وقال اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم وقال الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه فالواجب أحسن من المستحب وأحد الواجبين أو المستحبين أرجح مما دونه وأحسن وقصة الخضر في خرقه للسفينة الواجب أحسن من المستحب وهو أيضا أحب إلى الله فمن أدى صلاة الفجر فهو أحب إلى الله تعالى ممن أدى سنة الفجر، لما في الحديث الصحيح: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. والعامة يظنون أن التطوع أحب إلى الله من الواجب، وليس كذلك، بل الواجب أحب إلى الله تبارك وتعالى. نعم. وقصة الخضر في خرقه للسفينة وقتله الغلام تدل على الأصل الآخر، وذلك أن الحال دائرة بين قتله للغلام وهي مفسدة، وبين إرهاقه لأبويه الكفر وإفساده لدينهما وهي مفسدة أعظم فارتكب الأخف. وكذلك خرقه للسفينة مفسدة، وذهاب السفينة كلها غصبا من الملك الذي أمامهم مفسدة أكبر فارتكب الأخف منهما. فيدخل في هذين الأصلين من مسائل الأحكام ما لا يحد، فإذا دار الأمر بين فعل الواجب أو المسنون وجب تقديم الواجب في الصلاة والصدقة والصيام والحج والعمرة وغيرها، وكذلك يجب تقديم من تجب نفقة. طيب، وإذا شب حريق وأراد إنسان أن يدافع هذا الحريق بإحراق شيء لولاه لا كان إصابة الحريق أوسع، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، لأنه دفع للمفسدتين بأدناهما. أي نعم. وكذلك يجب تقديم من تجب نفقته على من تستحب وعلى الصدقة المستحبة، ويجب تقديم من تجب طاعته على من تستحب. وأمثلة تقديم الواجب على المستحب كثيرة جدا، ومن أمثلة تقديم على الواجبين: طاعة المرأة لزوجها مقدمة على طاعة الأبوين، ويقدم العبد طاعة الله على طاعة كل أحد، ولهذا لا يطيع والديه في منعه ما له من الحج الواجب والعمرة الواجب. لو كان عند إنسان دينار وله أقارب تجب عليه نفقتهم محتاجون إليه، وأراد أن يتصدق به على فقير من غير هؤلاء، أيهما أفضل؟ الأول، أن ينفق على الأقارب، لأن الإنفاق على الأقارب واجب وعلى غيرهم مستحب. ومن ذلك أن بعض الناس في رمضان يذهب إلى العمرة ليعتكف في المسجد الحرام، وله مسجد مكلف به، فيدع هذا المسجد ويذهب إلى هناك، فنقول هذا أخطأ، لأنه بذهابه هنا آثم لتضييعه الواجب، فيكون آثما من حين سافر إلى أن يرجع. والعمرة والاعتكاف في المسجد الحرام ليس بواجب، العمرة مستحبة، والاعتكاف في المسجد الحرام يغني عنه الاعتكاف في المساجد الأخرى. نعم. ويقدم العبد طاعة الله على ويقدم العبد طاعة الله على طاعة كل أحد، ولهذا لا يطيع والديه في منعه ما له من الحج الواجب والعمرة الواجبة والجهاد المتعين، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ويقدم السنن الراتبة على السنن المطلقة والعبادات ويقدم السنن الراتبة على السنن المطلقة والعبادات المتعدية على العبادات القاصرة. ويقدم نفل العلم على نفل الصلاة والصيام والصدقة على القريب. فإذا قال إذا صام في أيام الصيف صار أصابه الكسل عن طلب العلم، ولم يستطع أن يواصل، فهل الأفضل أن يدع الصيام ويواصل العلم، أو الأفضل أن يصوم ويقعد عن العلم؟ الأول، لأن العلم كما قال الإمام أحمد رحمه الله لا يعدله شيء لمن صحت نيته، وصدق رحمه الله، العلم لا يعدله شيء، والمراد العلم الشرعي. نعم. والصدقة على القريب صدقة وصلة. ومن أمثلة الأصل الثاني: من اضطر إلى أكل المحرم ووجد شاة ميتة وصيدا وهو محرم قدم الصيد على الصحيح ويقدم ميتة الشاة. طيب، هذه مسألة اختلف فيها العلماء، ولهذا أشار الشيخ رحمه الله إلى الخلاف. رجل محرم اضطر إلى أكل ميتة أو صيد، أيهما يقدم؟ قيل إنه يقدم الميتة، لأن الميتة ليس فيها جزاء، والميتة ميتة قد فارقت الحياة، والصيد إذا صاده وقتله صار سببا في مفارقته الحياة، فيقدم الصيد فيقدم الميتة. والصواب بلا ريب أنه يقدم الصيد، لأنه إذا صاده فإما أن يذبحه وإما أن يصيبه بالبندق، وفي هذه الحال الصيد يكون حلالا، الصيد في هذه الحال حلال. فأيما أنفع، أن يأكل الإنسان ميتة خبيثة منتنة ربما تضره، أو أن يأكل أرنبا صاده؟ الثاني بلا شك. فإذا قيل إن الثاني ترتب عليه أنه أفقده الحياة وأن الثاني فيه الجزاء، قلنا إفقاد الحيوان حياته لمصلحة الإنسان أمر مباح، وأما الجزاء فلا جزاء فيه في هذه الحال، لأنه لما اضطر إليه صار مباحا. وقال بعض العلماء إنه يجب عليه الفدية، يعني الجزاء، كما أوجب الله تعالى الفدية على من حلق رأسه إذا كان فيه أذى، ولكن القول الأول أظهر أنه لا شيء عليه، لأنه أصبح الصيد الآن حلالا. نعم. ويقدم ميتة الشاة على الكلب. ومن اضطر إلى وطئ أحد زوجتيه الصائمة والحائض وطئ الصائمة لأنها أخف، ولأن الفطر يجوز بضرورة الغير كفطر الحامل والمرضع إذا خافتا على الولد. أيهما يقدم؟ رجل عنده زوجتان وهو ولا بد أن يطأ إحداهم، فهل يطأ الصائمة أو الحائض؟ فيه خلاف، فقيل يطأ الحائض لأنه لا يفسد عليها عبادة، ولوطئ الصائمة لا أفسد عليه العبادة. وقيل بل يطأ الصائمة لأن دفع ضرورة الغير يبيح الفطرة، كما لو وجدت غريقا في الماء ولا يمكنك أن تنقذه إلا إذا أفطرت نقول أفطر. وكالحامل والمرضع كما ذكرهم الشيخ رحمه الله. ولأن المنع منع وطئ الحائض يتعلق بنفس المكان، كما قال تعالى: ويسألونك المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. في هذه الحال هل تأثم الصائمة؟ الجواب: لا تأثم. هل يجب عليها أن توافق الزوج؟ الجواب: نعم يجب، لأنه في ضرورة. ولكن لاحظوا ما معنى الضرورة، هل معناها أن يشتد شوق الإنسان إلى الجماع، أو معناها أنه إذا ترك الجماع تشققت أنثياه، يعني أعني خصلتين. الجواب الأول ولا الثاني؟ الثاني. هذا هو الضرورة، لأن بعض الناس يكون به شبق صلى الله عليه وسلم في مجرد ما تتحرك شهوته تنتفخ خصيتاه، ولا يزول ذلك إلا بالجماع. هذه ضرورة. أما كونه مشتاقا أشد الاشتياق إلى الجماع فهذه ليست ضرورة. نعم. ويقدم ما فيه شبهة على الحرام الخالص. هذا كله إذا ابتلي العبد بذلك والمعافى من عافاه الله. ومن أمثلة القسم الأول إذا ضاق الوقت للصلاة أو أقيمت تعينت المكتوبة، ومن عليه قضاء رمضان لم يكن له أن يصوم نفلا. الأول إذا ضاق وقت الصلاة فإنه يحرم عليه أن يصلي نافلة، وإذا أقيمت الصلاة حرم عليه أن يبتدئ صلاة نافلة. لكن هل يحرم عليه أن يكمل ما ابتدأ من صلاة النفل؟ نقول في هذا تفصيل. إن أقيمت الصلاة وهو في الركعة الثانية فإنه لا يقطعها بل يتمها خفيفة، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وهذا أدرك ركعة في وقت يجوز فيه أن يصلي فليتم صلاته. وإن أقيمت الصلاة وهو في الركعة الأولى إيش؟ فإنه يقطعها، لأنه لم يدرك الركعة التي يدرك بها الصلاة. أما من عليه قضاء رمضان فلا يكون له أن يصوم نفلا، فهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله وهو المشهور من المذهب. والصواب أن له أن يتنفل بصوم إلا إذا ضاق الوقت بحيث لم يبق من شعبان إلا مقدار ما عليه، فهنا لا يجوز النفل. مثال ذلك رجل عليه 10 أيام من رمضان الماضي وأحب أن يصوم يوم عرفة ويوم عاشوراء، فهل يجوز أو لا يجوز؟ نقول على القول الراجح يجوز، لأن الوقت موسع. فهو كالإنسان الذي يصلي بعد دخول الوقت نفلا مع ساعة الوقت. أليس الإنسان إذا زالت الشمس وحل صلاة الظهر أليس يجوز له أن يتنفل إلى أن يضيق الوقت؟ بلى، هذا مثله، لأن وقت القضاء موسع ولا يكون ضيقا إلا إذا بقي من شعبان بمقدار ما عليه. ولكن هل الأولى أن يصوم النفل أو الأولى أن يقضي الفريضة؟ الثاني، الأولى أن يقضي الفريضة. فيقال بدل ما صم يوم عرفة لأنه عرفة صم يوم عرفة قضاء، وربما يكتب الله لك الأجر أجر صوم يوم عرفة. وكذلك يقال في عاشوراء وفي أيام البيض وفي الاثنين والخميس، نقول قدم الواجب فهو أفضل. نعم، ما أجي الوقت، ما أجي الوقت. نعم. طيب سم. القاعدة الرابعة والثلاثون. ها؟ الرابعة والثلاثون. الثلاثين. الثلاثون. نعم. كيف؟ نعم. أي صحيح. نعم. إذا دفع الزكاة عن غيره بدون أن يوكله ليش نعم ليش شرط النية؟ هل مثل ذلك لو حج عن غير محرم يؤجر يستأذنه؟ إذا كان واجب. نعم. نعم. لكن كما قلت لك أن في قول ثاني بأنه إذا أجازه فلا بأس. نعم. إيش؟ تشريك. تشريك إيش؟ ها؟ القول الفصل أنه إذا كان إذا علمنا أن قصد الشارع أن يكون هذا الشيء حاصلا لهذا السبب. يعني مثلا تحية المسجد، دخل الإنسان المسجد وصلى الراتبة كفته عند تحية المسجد، وكذلك بالنسبة للصوم إذا علمنا مثلا أيام البيض في الاثنين وصام يوم الاثنين يجزي لأنه حصل أن صام يوم الاثنين. نعم. ها؟ لا، الفريضة والنفل إذا كان النفل تابعا لها فلا يصح. اي نعم، هذا يعني الظاهر انه يحصل له ذلك. نعم نعم. ايش اذا قيمت الصلاه؟ نعم فلا صلاه الا مكتوبه. نعم. ها كيف نحمله؟ على ايش قيل المعنى فلا صلاه ابتداء بدليل قوله اذا اقيمت، لان اذا اقيمت الصلاه قام الانسان يصلي، فنقول لا تصلي الا الفريضة التي اقيمت لها، التي اقيمت لها الاقامه. افهمت؟ يقول لا صلاه ابتداء، وذلك لانه اذا اقيمت الصلاه ابتدات الفريضه فلا تبتدئ بغيرها. وعلى هذا القول نقول اكمل النافله اذا كنت قد شرعت فيها قبل الاقامه اكملها ولو لم يبقى على الصلاة إلا مقدار تكبيرة الإحرام، يعني لو فاتك الركعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة. والقول الثاني أن قوله لا صلاة يشمل الابتداء والاستدامة، لكن إذا كان قد دخل في الركعة الثانية فقد أدرك هذه الصلاة النافلة في وقت ليس حراما عليه، لأن قبل الإقامة يجوز أن يصلي، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. نعم. ثم أراد أن يرجع إليه، فهل للآخر صاحب الدين أن يقول لا أنا أعطيك شيئا؟ لا لا، يلزم بإعطائه، لأن قضاء الدين ما يشرط فيه النية. نعم. لأنه يختلط التخصيص، مثل مثلا ما ذكرنا قبل قليل في أول الدرس، لأنه لو قلنا مثلا أعطي طلبة كتاب القواعد ثم قلنا أعطي المجتهدين كتاب القواعد، تخصص هذا بالنسبة. نعم. فمتى نحمله على التخصيص ومتى نحمله على عدم التخصيص؟ نحمله إذا كان يوافق العام فهو يحمل على عدم التخصيص. المثال يوافق. المثل ما يوافق، لأن هذا الوصف اللي هو الاجتهاد يخرج ما عداه. الحكم ليس هو إعطاء الكتاب، ما يعطى إلا المجتهد. هنا فهل له أن يتنفل بصيام ست أيام من شوال؟ ما هو الواجب العالي؟ من رمضان. من رمضان؟ لا، لأن الحديث من صام رمضان ثم أتبعه، وهل الذي عليه قضاء يقاسم رمضان؟ ما يقاسم رمضان، ولهذه هذه المسألة ما تدخل في مساتنا، لأن صيام الأيام الست هذه من باب الراتبة التي بعد الصلاة فلا يجزئه. نعم. أما كان غير يعني مثل لو فرض أن عليك كفارة فله أن يصوم أن يصومها قبل الست، لكن لا بد أن تكون الست في شوال. بسم الله الرحمن الرحيم. بعض الناس أشكل عليهم إذا وجد الإنسان المضطر ميتة وصيدا وهو محرم. الشيخ رحمه الله قدم أو صحح أنه يأكل الصيد، وهذا واضح، وذلك لأن الميتة محرمة لعينها وذاتها فهي خبيثة، والصيد محرم لغيره من أجل أن الإنسان متصف بالإحرام، ولهذا لو كان غير محرم لحلت له. وفرق بين شيء طيب في ذاته تحله الذكاة وآخر خبيث في ذاته، فلهذا نقول يقدم إيش؟ يقدم الصيد. فإذا قتل الصيد يعني قتل شرعي، حل له أكله وحل لغيره أكله، لأنه قتله على وجه مأذون فيه. ولكن هل يلزمه جزاؤه؟ ذكرنا في ذلك الأمس احتمالين. الأول أنه يلزمه جزاؤه لأنه ذبحه أو لأنه صاده لمصلحة نفسه، فهو كشعر الرأس إذا أزاله الإنسان لأذى فقد جعل الله تعالى فيه الفدية. واحتمال أن لا يلزمه شيء، أن لا يلزمه شيء لأن الله قد أباح له هذا الصيد، وما ترتب على المأذون فليس بمضمون. فإن احتاط الإنسان ودفع الجزاء فهو خير. أي نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الشيخ رحمه الله تعالى القاعدة 34: إذا خير العبد بين شيئين فأكثر، فإن كان التخيير لمصلحته فهو تخيير يرجع إلى شهوته واختياره، وإن كان لمصلحة الغير فهو تخيير يلزمه فيه الاجتهاد في الأصلح. مثال الأول: التخيير في كفارة اليمين بين العتق وإطعام 10 مساكين أو كسوتهم، وفي فدية الأذى بين الذبح أو إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام، وفي جزاء الصيد بين ذبح المثل من النعم أو تقويمه بطعام يطعمه للمساكين، أو يصوم عن كل مد من ذلك المقوم يوما. فهو في هذه المسائل التخيير راجع لإرادته، ومثله الدية يخير المخرج بين. طيب، هذه مسائل واضحة. كفارة اليمين يخير فيها بين العتق والإطعام والكسوة، وقد بدأ الله تعالى بالإطعام لأنه أسهل، ثم الكسوة، ثم العتق. أيوة. مثال الأول: التخيير في كفارة اليمين بين العتق وإطعام 10 مساكين أو صيام 3 أيام. لا غلط، ما هي موجودة صيام 3 أيام أو كسوته. نعم. فبدأ الله تعالى بالأسهل، إطعام 10 مساكين كسوتهم تحرير رقبة، وهذا يرجع إلى اختيار الإنسان. وانظر إلى الحكمة في أن الله تعالى بدأ بالأسهل إشارة إلى أن الدين الإسلامي مبني على اليسر والسهولة. وعلى هذا فلنا أن نقول نبدأ بما بدأ الله به، فنبدأ بالإطعام لأنه أسهل، ولنا أن نقول أن نختار العتق لأنه أنفع وأفضل، لكن المهم أن تقديم الأسهل في الكفارات إشارة إلى أن الدين الإسلامي إيش مبني على اليسر والسهولة. طيب، كذلك في فدية الأذى. فدية الأذى يعني هي فدية حلق الرأس، حلق المحرم رأسه من أجل الأذى، يخير فيه بين صيام 3 أيام، إطعام 6 مساكين، بعد ذبح شاة. وهنا أيضا بدأ بالأسهل، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، لأنه في عهد الصحابة الناس قليل ذات اليد، فكان الأسهل عليهم الصيام. في جزاء الصيد بين ذبح المثل من النعم، ففي النعامة بدنة أو تقويمه، تقويم إيش؟ المثل. نعم، أو تقويمه بطعام يطعمه للمساكين. وقيل إن المراد تقويم الصيد، وأن الإنسان إذا اختار أن التقويم صار كالصيد الذي لا مثل له فيقوم الصيد، لكن المشهور أن الذي يقوم هو الجزاء. يقول أو تقيم طعام يطعمه المساكين أو يصوم عن كل مد من ذلك المقوم يوما. نعم. ومثله الدي ومثله الدية يخير المخرج بين 100 من الإبل أو 200 من البقر أو 2000 شاة أو 1000 دينار أو 12000 درهم، فالمخير هو الدافع. وعلى القول بأن الإبل هي الأصل تخرج عن هذا الأصل. يعني في الدية بعض العلماء يقول إن الأصل الإبل، وبقية الأصناف الأربعة فرع، وهذا هو القول الراجح أن الأصل الإبل. وبناء على هذا يكون الأصل الإبل ولا خيار، ولهذا قال تخرج عن هذا الأصل. نعم. ومثال الثاني تخيير الملتقط للحيوان في حول التعريف بين حفظه والإنفاق عليه ليرجع على صاحبه إذا وجده، وبين بيعه وحفظ ثمنه، وبين أكله بعد أن يقومه على نفسه ويلزمه فعل الأصلاح. نعم. وكذلك يخير الإمام في الأسير الحربي بين قتله ورقه وأخذ فدائه والمنة عليه، ويلزمه الأصلح. ومن ذلك تصرفات ولي اليتيم وناظر الوقف والوصي بين قتله، يعني قتل الأسير، ورقه يعني يجعله رقيقا كالنساء والذرية، وأخذ فدائه إما بمال كأن يقول الأسير أطلقوني وأنا أعطيكم من المال كذا وكذا، وإما بعمل كما جرى في أسرى بدر أنهم فدوا أنفسهم بعمل للصحابة، وإما بالمنة عليه يعني يطلق مجانا، ويلزم الإمام فعل الأصلح. نعم. ومن ذلك تصرفات ولي اليتيم وناظر الوقف والوصي ونحوهم، إذا تعارضت التصرفات لزمه أحسن ما يراه. نعم. نعم. نعم ماشي. قال الله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. القاعدة 35: من سقطت عنه العقوبة لموجب ضوعف عليه الضمان، وذلك إذا كان فعله سببا ناهضا لوجوب العقوبة عليه، ولكن سقطت عنه العقوبة لسبب من الأسباب، فإنه يضاعف عليه ضمان الشيء. فمن ذلك من سرق تمرا أو ماشية من غير حرز سقط عنه القطع، ولكنه يضمن المسروق بقيمته مرتين. ومن ذلك إذا خص المؤلف رحمه الله ذلك بالثمر والماشية، وعمم بعض أهل العلم ذلك وقالوا كل من سرق من غير حرز فإنه لا قطع عليه، ولكن يضاعف عليه الغرم. والأولى أن يقتصر على ما جاء به النص، وما لم يجب به النص فالأصل أن لا يضمن إلا بمثله أو قيمته. ها؟ إيه نعم. تمرا بالتاء. إيه نعم. فهو عندنا كذلك. نعم. عندكم ثمر؟ تمر خلاص، هذا هو عندنا. ومن ذلك إذا قتل المسلم الذمي عمدا لم يقتص منه لعدم المكافأة في الإسلام، ولكن تضاعف عليه الدية. ومنها إذا قلع الأعور عين الصحيح المماثلة لعينه الصحيحة عمدا لم يقتص من الأعور، لأنه يذهب بصره كله، ولكن تضاعف عليه دية العين فيلزمه دية نفس كاملة. مراد الشيخ بقوله دية نفس كاملة يعني دية عينين، ودية العينين دية النفس. نعم. القاعدة 36: من أتلف شيئا لينتفع به ضمنه، وإن كان لمضرته له فلا ضمان. فمن ذلك إذا صالت عليه بهيمة غيره فدفعها عن نفسه فأتلفها لم يضمنها، وإن اضطر إلى أكلها فذبحها لذلك ضمنها لأنه لنفعه. هذه قاعدة أيضا مفيدة. من أتلف شيئا لمصلحته هو ضمنه، ومن أتلف شيئا لدفع أداه لم يضمن، وذلك لأن الصائل مهدر ليس فيه ضمان. حتى لو صار عليك إنسان ودفعته بالتي هي أحسن ولم يندفع إلا بالقتل فقتلته فلا شيء عليك. والمثال الذي ذكره المؤلف واضح. نعم. ومن كان محرما بحج أو عمرة. ما هو الدليل؟ الدليل قصة كعب بن عجرة رضي الله عنه حين احتاج إلى حلق رأسه فحلقه لدفع أذى الرأس ولا لدفع أذى كعب؟ لدفع أذى كعب، لأن الشعر ما فيه ضرر لكنه كان عشا للهوام، هوام الرأس القمل، فيحلقه من أجل أن لا يكون فيه مكان للقمل. أما الشعر نفسه فليس فيه أذى، فلذلك ضمن بالفدية. ومن هذا ما أشرنا إليه قبل قليل في مسألة إيش؟ الصيد. إذا اضطر إليه المحرم فإنه يذبحه ويفتيه. نعم. ومن كان محرما بحج أو عمرة فانقلع ظهوره أو نزل الشعر في عينه فأزاله فلا فدية عليه، فإن أصابه مرض احتاج معه إلى إزالة شعره فعليه فدية أذى لإزالة الشعر. أذن. فعليه فدية أذى لإزالة الشعر. نعم. القاعدة 37: إذا اختلف المتعاملان في شيء من متعلقات المعاملة يرجح أقواهما دليلا. والترجيحات كثيرة الرجوع إلى الأصول، فمن كان معه أصل قدم على الآخر، وكثرة القرائن المرجحة. ولذلك قال العلماء: إذا اختلف المتعاملان في شرط أو أجل أو صفة زائدة فالقول قول من ينفي ذلك لأن الأصل عدمه، وإذا اختلفا هل العيب حادث بعد. اختلفا في شرط أو أجل يعني بأن قال الذي اشترى العبد إني شرطت أنه كاتب، وقال البائع لم تشرط ذلك، فالقول قول من؟ قول البائع، لأنه ينفيه. أجل ادعى المشتري أن الثمن مؤجل وقال البائع إنه حال، فالقول قول من؟ قول البائع لأنه ينفيه. صفة زائدة بأن قال إن العبد كاتب وأنكر البائع، فالقول قول البائع لأن الأصل عدمه. نعم. وإذا اختلفا هل العيب حادث بعد الشراء فالقول قول البائع، وإذا اختلف الزوجان في الشروط التي. هذا فيه تفصيل في الحقيقة. إذا اختلفا هل حدث البيع بعد الشراء؟ العيب. نعم العيب هل حدث نعم هل العيب حادث بعد الشراء؟ ففيه تفصيل: إن كان لا يحتمل إلا قول البائع فالقول قول، وإن كان لا يحتمل إلا قول المشتري فالقول قوله. مثال الأول: الجرح الطري. جرح طري، البيع متى كان؟ قبل أمس. وهذا جرح طري ادعى المشتري أنه كان قبل عقد البيع، فمن القول قوله؟ قول البائع. المثال الثاني الذي لا يحتمل إلا قول المشتري: الأصبع الزائدة، يعني بعد أن اشترى العبد وجد فيه أصبع زائدة في رجله أو يده، فادعى البائع أنه حادث، وادعى المشتري أنه قديم، من القول قوله؟ قول المشتري. فإن كان يحتمل هذا أو هذا فقد اختلف فيه العلماء، فمنهم من قال إن القول قول البائع، ومنهم من قال إن القول قول المشتري. الشيخ رحمه الله يرجح أن القول قول من؟ قول البائع، لأن الأصل عدم العيب، وهذا هو الصحيح. فإذا رد المشتري السلعة وقال وجدت فيها عيبا، قال المشتري هذا العيب حدث بعد الشراء، فقال البائع هذا العيب حدث بعد الشراء، فلا خيار لك. وقال المشتري بل حدث قبل البيع فلي الخيار، فمن القول قوله؟ البائع. على القول الراجح القول قول البائع، بأن الأصل عدمه. وإذا كان قوله قول البائع قلنا للمشتري أنت بالخيار الآن، إن شئت خذ السلعة على عيبها وإن شئت ردها. وهل نقول لك خيار ثالث؟ إن شئت أبقها وقدر العيب ونزله من الثمن. لا، فيها خلاف. بعض العلماء يقول له الخيار في هذا، بأن يقول السلعة الآن تساوي سليمة 1000 وتساوي معيبة 800، فينزل من 1000 200 أو 200. وبعض العلماء يقول لا، الأرش لا يثبت إلا باتفاقهما، لأن الأرش في الحقيقة معاوضة جديدة، والمعاوضة لا تكون إلا باتفاقهما. واضح ولا غير واضح؟ واضح جماعة. طيب، اشترى شخص قلما فوجد أن ريشته لا تكتب، تشقق الورق، هذا عيب ولا غير عيب؟ طيب، نقول للمشتري الآن إن شئت أبقي القلم على ما هو عليه، وإن شئت رده على البائع وخذ الثمن، هذا واضح. وإن شئت قدر قيمة القلم سليما وقيمته معيبا، قال قيمته 10 إذا كان سليما، وإذا كان معيبا قيمته 8، يرجع على البائع بإيش؟ بريالين. من العلماء من قال للمشتري هذا، ومن العلماء من قال ليس له ذلك، لأن هذا معاوضة عن جزء فائت، فلا يكون إلا برضا الطرفين، وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب للصواب. فيقال للمشتري إما أن تأخذه بعيبه، وإما أن ترده وتأخذ دراهمه، إلا إذا علمنا أن البائع مدلس، يعني قد كتم العيب بعد علمه به، فحينئذ نقول للمشتري لك الحق في أن تأخذه أن تبقيه عندك بأرش. نعم. وإذا اختلف الزوجان بالشروط التي يدعي أحدهما أنه شرطها وينفيها الآخر فالقول قول النافي، فإن تساوى المتعاملان في الترجيح أو عدمه تراد المعاملة إلا أن يرد. نعم، المعاملة بالنصب. نعم، تراد المعاملة إلا أن يرضى أحدهما بقول الآخر. نعم، هذا واضح. إذا كان ما فيه دليل يرجح قول البائع أو قول المشتري مثلا، فإنهما يترادان البيع، بمعنى أننا نفسخ العقد ويرجع المشتري بثمنه ويرجع البائع بسلعته. القاعدة الثامنة والثلاثون: إذا عاد التحريم إلى نفس العبادة أو إلى شرطها فسدت، وإذا عاد إلى أمر خارج لم تفسد، وكذلك المعاوضة. وهذا هو الفرقان بين العبادات التي تفسد والتي لا تفسد إذا اشتملت على أمر إلى إذا اشتملت. ويقول الشيخ وكذلك المعاوضة، يعني لو كان بدلها، ولعله هو الأصل، وكذلك المعاملة. نعم لا أكتب لعلها وكذلك المعاملة في آخر القاعدة. قال ومثال المعاملات، ها في آخر القاعدة قالوا مثال المعاملات. أي يعني يرجح. إذن المعاملة صح، وكذلك المعاملة. إذا عاد التحريم إلى نفس العبادة أو إلى شرطها فسدت، وإذا عاد إلى أمر خارج لم تفسد، وكذلك المعاملة. وهذا هو الفرقان بين العبادات التي تفسد والتي لا تفسد إذا اشتملت على أمر محرم، أنه إن عاد التحريم إلى ذاتها أو شرطها فسدت، فإنه يعود على موضوعها بالإبطال، وإن عاد إلى أمر خارج حرم على الإنسان ذلك الفعل ولم تبطل العبادة، وإنما ينقص ثوابها. مثال ما عاد إلى نفسها وشرطها: لو توضأ بماء محرم كمغصوب، أو صلى في ثوب محرم عالما ذاكرا بطلت طهارته وصلاته، أي لم تنعقد. وإن كان الماء مباحا ولكن الإناء مغصوب حرم ذلك الفعل وصحت طهارته. وكذلك لو صلى وعليه عذر. هذه في الواقع مسألة مهمة جدا. أولا نقول نحتاج إلى مثال لما عاد إلى ذات العبادة. مثال صلاة النافلة في وقت النهي إذا لم يكن لها سبب، وصوم يوم العيد مثلها أيضا. فإذا صام الإنسان يوم العيد فصومه باطل. لماذا؟ لأن صوم يوم العيد منهي عنه، فقد عاد النهي إلى ذات العبادة. وكذلك أيضا لو صلى النافلة التي ليس لها سبب بعد صلاة العصر، فالصلاة باطلة حتى لو توضأ وجاء بجميع الشروط، فالصلاة باطلة لأن نهينا عاد إلى ذات العبادة. وكذلك في المعاملة كما سيأتي إن شاء الله. إذا عاد إلى شرطها، إن كان على وجه يختص بها فإنها تبطل، وإن كان على وجه العموم فإن فيها خلافا، منهم من قال تبطل ومنهم من قال لا تبطل. فمثلا المؤلف رحمه الله مثل: لو توضأ بماء محرم فالوضوء باطل. لماذا؟ لأنه عاد إلى النهي عاد إلى شرط العبادة، وهو أن يكون الماء مباحا. لكن بعض العلماء يعارض ذلك ويقول: استعمال الماء المغصوب ليس خاصا بالعبادة، بل هو عام، والنهي إذا كان عاما فإنه لا يفسد العبادة. يعني إذا وقع المنهي عنه في العبادة وهو عام فإنه لا يفسدها. ولهذا لا تفسد الغيبة صوم الصائم، مع أنه منهي عنها: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. لكن هل هذا النهي خاص في الصيام؟ عام، ولهذا لم يبطل الصوم. لكن لو أكل بطل صومه، لأن النهي عن الأكل خاص بالصوم. نأتي إلى الوضوء بالماء المغصوب. المؤلف رحمه الله مشى على القول المرجوح في نظرنا، وهو أنه إذا توضأ بماء مغصوب بطل الوضوء، لأن استعمال هذا الماء منهي عنه. تمام يا سمير ولا سارح؟ طيب، القول الراجح عندي أن الوضوء بالماء المغصوب صحيح، لأنه لم يأتي الشرع فيقول لا تتوضأ بماء مغصوب، وإنما قال لا تستعمل الماء المغصوب، فليس هذا، فلم ينهى عن الوضوء بالماء المغصوب حتى نقول إنه لو توضأ لفعل عبادة منهيا عنها بذاتها، لكنه لا شك أنه يأثم. طيب، كذلك أيضا لو صلى في ثوب محرم كرجل صلى في ثوب حرير بلا حاجة فالصلاة باطلة على ما مشى عليه المؤلف. والقول الثاني ليست باطلة، لأن النهي عن لبس ثوب الحرير ليس خاصا في الصلاة بل هو عام، يعني لم يقل الشارع لا تلبس الحرير في الصلاة، لو قال هكذا قلنا لا بطل الصلاة، لأنه عاد إلى العبادة بوجه خاص. فالصلاة صحيحة ولكنه آثم. ومثل ذلك يا عقيل، وين روحت؟ مثل ذلك لو صلى في ثوب مسبل أو مسبل فالصلاة صحيحة لكنه آثم، لأنه لم يأتي الشرع فيقول لا تصلي في ثوب مسبل أو على صح مسبل، فلما لم ينهى عنه بخصوصه قلنا هذا النهي عام لا يختص بالعبادة فلا يبطلها. نعم. ثم إن المؤلف رحمه الله أشار إلى نقطة مهمة، قال أي لم تنعقد، ففسر البطلان هنا بمعنى عدم الانعقاد، وذلك لأن البطلان إنما يرد على ما صح ابتداؤه، والمسألة هنا ما صحت ابتداء من عقدت، فلهذا كان المراد هنا بالبطلان عدم الانعقاد. نعم. وكذلك لو صلى وعليه عمامة حرير وهو رجل أو خاتم ذهب حرم عليه الفعل والصلاة صحيحة، لأنه عاد إلى أمر خارج، يعني لم يعد إلى شرط الصلاة، لأنه ليس من شرط الصلاة أن يستر الرأس، فإذا ستره بعمامة حرام فإن صلاته صحيحة، لكن لبس العمام الحرام حرام عليه حرير. نعم. والصائم إذا تناول شيئا من المفطرات فسد صومه، فإن فعل شيئا من المحرمات في حق الصائم وغيره كالغيبة والنميمة والفعل المحرم صح صومه مع الإثم. هذا يؤيد ما رجحناه، الصائم الآن إذا أكل أو شرب أو جامع فما حكم صومه؟ أي باطل. لماذا؟ لأن هذا الفعل تحريمه مختص بالعبادة فأبطلها، لكن لو اغتاب أو غش أو نم أو كذب أو ما أشبه ذلك من المحرمات فصومه صحيح. لماذا؟ لأن التحريم لا يختص بالعبادة. نعم. ومثال المعاملات إذا باع ما لا يملك أو بغير رضا معتبر أو بيع ربا أو غرر ونحو ذلك فسد البيع، لأنه متعلق بذاته وشرطه، وإن تلقى الجلب أو دلَّس أو باع بنجس أو معيبا يعلمه وغش فيه المشتري أو باع بنجس نجس أو باع بنجش أو معيبا يعلمه وغش فيه المشتري فالفعل محرم والعقد صحيح وللآخر الخيار. هذا واضح، إذا باع ما لا يملك فالعقد باطل، لقوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فإن أمضاه المالك فهل يصح أو نقول لا بد من إعادة العقد؟ مثال ذلك رجل باع سيارة شخص بدون توكيل، فالبيع إيش؟ باطل لأنه لا يملكه. لكن لو رضي صاحب السيارة بالبيع فهل يصح العقد الأول أو نقول لا بد من إعادة العقد؟ الأول، الأول هو الصحيح، لأن هذا يسمى عند العلماء تصرف الفضولي. فالصحيح أنه إذا أجازه من له الحق فالبيع فالعقد صحيح، والأمثلة الباقي واضح. إذا تلقى الجلب، إيش الجلب هذا؟ إذا تلقى الجلب، الجلب هم أهل البادية الذين يجلبون الأرزاق إلى البلاد، وكان الناس في الأول يخرجون إلى خارج البلد ويشترون من هؤلاء الجلب، ومعلوم أن الجالب لا يدري عن الأسعار، فربما يبيع إيش؟ برخص. فإذا باع وأتى السوق فله الخيار. إذن البيع صحيح ولا غير صحيح؟ البيع صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الجلب، فمن تلقى فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. فإثبات النبي صلى الله عليه وسلم الخيار له فرع عن صحة العقد. طيب التدليس، التدليس تعريفه أن يظهر السلعة بمظهر مرغوب فيه وهي خالية منه، عرفتم؟ مثل أن يكون عنده جارية قد يبيض شعر رأسها من الشيب فيصبغه بإيش؟ بأسود، حتى يظن المشتري أنها شاب، هذا تدليس. ومثل أن يكون له بيت قديم فيطلي جدرانه بما يقتضي أن يكون جديدا، فهذا أيضا من التدليس. النجش أن يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها. نعم. القاعدة 39. طيب أو معيبا يعلمه وغش فيه المشتري، يعلمه من؟ البائع. ومن ذلك ما يفعله أهل السيارات، أهل السيارات اللي يقولون إنها من تحت الميكروفون، هذه يأتي صاحب السيارة لبيعها وهو يدري فيها خراب، ثم يقول للذي يحرج عليها وينادي عليها يقول لا تبع إلا هيكل السيارة أو كفرات السيارة، ثم ينادي المنادي من يشتري السيارة؟ اشتراها شخص وقال له شوف أنا ما بعت عليك إلا الكفرات، أو ما بعت عليك إلا اللوحات. فالمشتري رغبان في السيارة، يقول ما في مشكلة. وإذا وجد بها عيبا هل له الرد؟ نعم، ليس له الرد، لأنه راضي، يقول ما شريت إلا اللوحات ولا الكفرات ولا الكبوت وما أشبه ذلك. لكن القول الراجع في هذه المسألة أنه إذا كان البائع عالما بالعيب فإن للمشتري الخيار، حتى لو رضي معاملة لهذا بنقيض قصد المحرم. نعم. القاعدة 39. لا يجوز تقديم العبادة على سبب الوجوب، ويجوز تقديمها بعد وجود السبب وقبل شرط الوجوب وتحققه، وذلك أن الله جعل للعبادات أوقاتا تجب بوجودها وتكرر بتكرارها كأوقات الصلوات الخمس ورمضان.